إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث في هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله من قوله: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وأراد البخاري رحمه الله في هذا الباب أن يثبت علم الله تبارك وتعالى، وأنه صفة من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها، والذي قال فيه البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الشاهد من هذا الحديث هو قول عائشة رضي الله عنها: ومن حدثك أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير يرجع إليه، أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك هو عام في كل من قال أنه يعلم الغيب المطلق، فهذا كاذب، لأن الله عز وجل قطع بأن الذي يعلم من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض من غيب، إنما هو وحده سبحانه وتعالى دون من سواه. وأما الخلق فإن الله تبارك وتعالى قد بين في هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله من قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهذا غيب مقيد وليس الغيب المطلق. فسبيل معرفة الغيب لا يكون إلا من قبل الله تبارك وتعالى عن طريق الأنبياء والرسل، أي من قبل الوحي. وأما من ادعى شيئا من الغيب لدجل أو كهانة فهذا ضال مضل. عائشة رضي الله عنها تقول في هذا الحديث لمسروق بن الأجدع وهو من سادات التابعين: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، تعني بذلك ليلة المعراج. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وهي من فروع المسائل وليس أصولها، يعني هذه المسألة من فروع الدين وليس من أصول الدين. وهل يصح تقسيم الدين إلى أصل وفرع؟ نقول هذا باعتبار المتكلم بذلك. أما من تكلم بذلك وقسم الدين إلى فرع وأصل وجعل الأصل الأصول العقلية الفاسدة التي يحكم بإيمان الناس وكفرهم على مقتضاها كما يفعل المتكلمون، فهذا ضلال وبدعة، لأنهم جعلوا أصولا للدين من الفروع كالصلاة والزكاة وغير ذلك، وجعلوا القواعد التي وضعوها لاستدلالاتهم العقلية من الأصول، وهذه ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وأما من تكلم بذلك، أي بالأصل والفرع، وأراد بالأصل ما لا يقبل الاجتهاد، وما لم يقع فيه خلاف، ولا شك أن ذلك يدخل فيه أركان الإيمان وأركان الإسلام والمعلوم من الدين بالضرورة، والفرع هو ما وقع فيه اجتهاد واختلاف بين الصحابة وغيرهم، سواء كان ذلك في العمليات أو العلميات. فهذا التقسيم تقسيم صحيح. يعني الآن إحنا قلنا إن مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج هذه ليست من أصول الدين، وإنما هي من فروع الدين. طيب، أصل المسألة هل يمكن أن نرى الله عز وجل في الآخرة أم لا؟ هل نرى الله عز وجل في الآخرة أم لا؟ هذا هو الأصل الذي من خالفه كان مبتدعا. يعني من قال إن الله لا يرى في الآخرة ونفى ذلك، هذا خالف أصلا من أصول الدين ومن أصول أهل السنة والجماعة. لكن إذا وقع الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، فترجح للقائل أنه رأى ربه، وترجح لغيره أنه لم يرى ربه تبارك وتعالى، فنقول هذا خلاف في الفروع، ولا يقال إن الصحابة قد اختلفوا في العقيدة ويستدل بذلك. الصحابة لم يختلفوا في عقيدة ولا في أصل من أصول الدين، ولا في أصل من أصول الدين. فعائشة رضي الله عنها تقول: من حدثك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد كذب، فقد كذب. إذن عائشة رضي الله عنها ترجح عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج رؤيا عين، رؤية العين لم يرها، وهو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما قيل له، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قيل له: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا، ويعني بذلك نور الحجاب، نور الحجاب الذي لو كشفه ربنا تبارك وتعالى لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي حديث آخر قال: نور أن أرى، يعني كيف أرى، لا أستطيع أن أرى نور ربي تبارك وتعالى، لأن نور وجه الله تبارك وتعالى لو كشف للخلق الضعيف لأحرق الخلق أجمعين. ولذلك لما قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل: لن تراني، يعني لن تراني في هذه الحياة الدنيا، لأن الله عز وجل حجب عنا ذلك ابتلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فكان من الإيمان بالغيب أن تؤمن أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وأنه لا يرى في الدنيا، لكن رؤيته ممكنة، لكن منعها الله تبارك وتعالى ابتلاء واختبارا لنا ورحمة بنا، رحمة بنا، لأن أجسامنا الضعيفة لا تستطيع أن تقوم لترى نور الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن علق الله عز وجل إمكانية رؤيته على صمود الجبل، فهذا يدل على أن الرؤية ممكنة، ليست مستحيلة، لكن الله عز وجل حجبها أو منعها عنا. فلما تجلى ربه للجبل، ما معنى تجلى؟ يعني تجلى. فلما تجلى ربه، ما معنى الفعل تجلى؟ نزل. لا، هذا من التفسير الخطأ. تجلي لا يعني النزول، وإنما التجلي يعني الظهور. لما تجلى ربه للجبل يعني ظهر للجبل. طب ما الذي ظهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كشف الحجاب عن وجهه قيد أنملة. قيد أنملة، هذا الذي كشف من الحجاب، عارفين الألمنة اللي هي العقلة اللي فوق دي، لما تجلى ظهر هذا النور للجبل جعله دكا، فكيف لو كشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، وخر موسى صاعقا. إذا رؤيته في الدنيا ممكنة، لكن منعها الله تبارك وتعالى. فإذا كان يوم القيامة وكانت الأجساد غير الأجساد والقدرة غير القدرة، كان ذلك من نعيم أهل الإيمان، ينعم أهل الإيمان بأعظم نعيم الذي هو ماذا؟ رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، رؤية النعيم. إذا رأوا وجه الله تبارك وتعالى نسوا كل نعيم من نعيم الدنيا أو من نعيم الجنة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي يعني فعلها الزمخشري المعتزلي، والمعتزلي نعلم أنهم ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة، يقولون لا يرى في الآخرة لا في جنة ولا في غيرها، أنه يدس اعتزالياته في تفسيره. الزمخشري له تفسير معروف وهو تفسير الكشاف، فأحيانا يدس اعتزالياته في التفسير ولا يشعر به أحد إلا من كان خبيرا بطريقة الزمخشري. ومن ذلك أنه لما أراد أن يفسر قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من هذا الفوز يوم القيامة، لا فوز أعظم من هذا الفوز يوم القيامة، أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. الذين يستخرجون الاعتزاليات من الكشاف بالمناقيش قالوا أراد أن ينفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أعظم نعيم يوم القيامة أن ترى وجه الله، هو قال أن أعظم نعيم يوم القيامة أن تزحزح عن النار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له يعني كلام طيب، قال لو قال هذا الكلام ابن كثير في تفسيره هل نتهمه؟ يعني ابن كثير لو فسر هذه الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقال يعني هذا نعيم ما بعده نعيم، هل نتهمه في عقيدته؟ لا، لأننا نعلم عقيدة ابن كثير في رؤية الله عز وجل في الآخرة. لكن إذا قال الزمخشري هذا فهذا يعني أنه أراد أن ينفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. فرؤية الله في الآخرة هذا من أصول الدين، ولذا من ينكرها فهو ضال منحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا هؤلاء لا ينكرون الآيات والأحاديث صراحة، لكن يحرفونها ويؤولونها، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتونها. طيب ليلة المعراج هذه وقع فيها الخلاف، وإن كان الراجح أنه لم يقع خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعينه. منهم من قال رآه، لأن الروايات الواردة عن ابن عباس جاءت رضي الله عنه جاءت مطلقة ومقيدة، ففي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما مطلقة أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وفي رواية مقيدة قال رآه بفؤاده مرتين، لكن ما جاء عن واحد من الصحابة أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه ليلة المعراج. فكلهم متفقون على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج بعينه، هذا أولا. ثم استدلت عائشة رضي الله عنها بماذا؟ بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار. طبعا هذه الآية هي عمدة عند المعتزلة في نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، لا تدركه الأبصار. طيب هل هذه الآية دليل على عقيدتهم؟ لا، ليست دليلا. لماذا؟ من يعرف؟ الإدراك يعني الإحاطة. أحسنت، لأن في فرق بين الرؤية والإدراك. الرؤية والإدراك، نعم. دليل عام جاء ما يخصصه. أنت بتحاول تشغل الكلمتين اللي احنا ذكرناهم في الفقه. لا، ليس هناك ما يخصصه، لأن الإدراك يعني الإحاطة. الإدراك يعني الإحاطة. ولذلك العلماء قالوا نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. لماذا؟ لأن الإدراك أخص من الرؤية. الإدراك أخص من الرؤية، فالله عز وجل لا يدرك يعني لا يحاط به ويرى سبحانه وتعالى. وقد جمع الله عز وجل بينهما في آية. جمع الله عز وجل بين الإدراك والرؤية في آية. في أي آية؟ ها، في قول أصحاب موسى. قال الله عز وجل: فلما تراء الجمعان. تراء الجمعان يعني أصحاب موسى وجند فرعون. ما معنى تراء؟ يعني رأى بعضهم الآخر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما معنى لمدركون؟ أي لمحاط بنا، البحر أمامهم وجنود فرعون خلفهم، إنا لمدركون. قال موسى: قال كلا، إن معي ربي سيهدين. فهنا نفى ماذا؟ لما قالوا إنا لمدركون موسى قال كلا يحاط بنا، قال كلا، مع أنه أثبت في الآية الرؤية. واضح؟ فنفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية. واضح؟ طيب، ماذا عن قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ نقول هذه آية لنا وليست علينا. لماذا؟ لأن الله عز وجل حجب الرؤيا عن الكفار يوم القيامة، فبمفهوم المخالفة أن غير الكفار من المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. كيف بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة سؤال يرد كل تأويل وتحريف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون القمر ليس دونه سحاب؟ هل ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: نعم. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. قال العلماء: فهذا أولا فيه تشبيه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، ليس المرء بالمرء. يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه ربه بالقمر، لكن كما أنكم ترون القمر واضحا لا يلتبس ذلك عليكم، فكذلك سترون ربكم يوم القيامة سبحانه وتعالى. ثم تكون الرؤية من علو، لأن القمر في جهة العلو والشمس في جهة العلو. وإلا فالأشاعرة لماذا قالوا بإثبات الرؤية لكنها ليست رؤية أبصار؟ ولذلك ضحك منهم المعتزلة. الأشاعرة دول عاملين دايما كده مسكين عصاية من نص، مع أنهم في أصولهم جهمية معتزلة. المعتزلة أشجع منهم في إظهار عقيدتهم، وإن كانوا أضل منهم طبعا، لكن كانوا يصرحون ولا يتناقضون. الأشاعرة عندهم تناقضات كثيرة جدا، ولذلك تجد كثير من أئمة الأشاعرة رجعوا عن مذهبهم. ده مذكور بكثرة عن أئمة الأشاعرة، يعني حتى الرازي الذي قرر مذهبه قيل أنه تاب في آخر عمره وله وصية في ذلك. الجويني كذلك، الغزالي مات على صدر صحيح البخاري، الشهرستاني كذلك، حتى الشيخ شعيب رحمه الله، شعيب الأرناؤوط المحقق، كان في آخر أمر يثبت صفات الباري تبارك وتعالى. ليه؟ لما عندهم من تناقض في المذهب وتطور في المذهب، وهذا ينقض كلام هذا وهذا ينقض كلام هذا، بخلاف المعتزلي. المعتزلي لا يترك ضلاله أبدا، نسأل الله السلامة والعافية، وكلهم على ضلال، فمستقل ومستكسر. فالأشعري يقول، تقول له يرى الله عز وجل في الآخرة، يقول أجل، لأن الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم يوم القيامة كذا، لكن رؤية من غير بصر. يعني رؤية من غير، يعني رؤية إدراك، يعني أنت هتحس كده أنك كأنك شايف عايش كده. يعني يقولون ربنا هيخلق لك يوم القيامة حس سدسة، هيخلق لك حس سدسة تدرك بها وجود الله وتتنعم بذلك. والله هذا مسطور في كتبهم، كل هذا من الضلال ومن الانحراف عن جادة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. يرى الله عز وجل في الآخرة، يراه المؤمنون بأبصارهم، لكنهم لا يدركونه سبحانه وتعالى. وبهذا نطق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قالت عائشة رضي الله عنها ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، لأن الله يقول، قالت وهو يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن أرادت أن تثبت بذلك أن علم الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب، لأن الذي يحيط بهذا الغيب وبالخلق كلية وجزئية إنما هو الله تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. شوف الآية فيها كم ما، وما هذه اسم موصول، واسم موصول من ألفاظ، الاسم الموصول من ألفاظ العموم، يعني يندرج ما لا يحصر من أفراد، من عالم البر والبحر والطير والحشرات، وما يكون في ليل أو نهار، لا يعلم كل ما غاب عنا إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى ذلك لغير الله فقد أعظم على الله الفرية وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يعلم الغيب وحده هو الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يقال عالم الغيب إلا على الله تبارك وتعالى، فهو عالم الغيب والشهادة. طيب، من اطلع على شيء من الغيب وأخبر بشيء من الغيب فإن سبيل ذلك هو الوحي فقط. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم وغيره، تسير الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب، لا يسير المرء من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، هذا من أخبار الغيب. من الذي أطلع على ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى. وأما بخلاف ذلك فلا يستطيع أحد أن يخبر عن شيء من أمور الغيب. ومع ذلك نرى من غلاة الصوفية في هذه الأزمان وفي غيرها من يدعي في شيخه وفي معظمه أنه يطلع على الغيب، وأنه ينظر في كل يوم في اللوح المحفوظ، وأنه يعلم أهل الجنة من أهل النار، وغير ذلك من الضلال. وقراءة الطبقات الكبرى للشعراني وجامع الأولياء للنبهاني وغير ذلك من هذه الكتب. طيب، قال رحمه الله باب قول الله تعالى السلام المؤمن، السلام المؤمن. أراد بذلك رحمه الله أن يثبت هذين الاسمين لله تبارك وتعالى. فمن أسماء الله عز وجل السلام، أي السالم من كل عيب ونقص، السلام أي السالم من كل عيب ونقص. ولذلك قال ابن بطال رحمه الله: غرضه بهذا الباب إثبات اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، إثبات اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما اسم الله السلام واسم الله المؤمن. اسم الله السلام واسم الله المؤمن. ما معنى السلام؟ يعني السالم من كل عيب ونقص. طب ما معنى المؤمن؟ من أسماء الله عز وجل المؤمن، أي الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه، الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون، وأنه أرى عباده، من الفعل يري، وأنه أرى عباده من آياته الكونية والشرعية ما يدل على صدقهم، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن ما جاء به حق. فهذا معنى المؤمن، هذا معنى المؤمن. قال ابن الجوزي رحمه الله: أما المؤمن ففيه ستة أقوال، أحدها أنه الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه، أنه الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوا، فهذا معنى اسمه المؤمن سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله تبارك وتعالى السلام، ومن أسمائه المؤمن. والسلام أي الذي سلم من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. لكن لماذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب في صدر كتاب التوحيد؟ أراد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الباب أن ينزه الله عن كل عيب ونقص، وعن مشابهة المخلوق، عن مشابهة المخلوق، وأن يبين أن اشتراك الله عز وجل مع المخلوق في الاسم أو في معنى من المعاني لا يوجب تشبيها، لأن الإنسان إذا آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه إنه مؤمن، صحيح؟ من آمن فهو مؤمن، والله عز وجل من أسمائه المؤمن. لكن هل الاشتراك في الاسم وفي بعض المعنى يقتضي تشبيها ومماثلة؟ لا يقتضي تشبيها ولا مماثلة. فكذلك يكون الأمر في كل ما ثبت لله تبارك وتعالى مما هو كذلك صفة للمخلوق، يعني كاليد والرجل والاستواء والمجيء والنزول والعلم والسمع والبصر والحياة والإرادة وغير ذلك، كل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى وثابت للمخلوق. لكن مرد كل ذلك إلى القدر المشترك الموجود في الذهن الذي تفهم به معاني الألفاظ. يعني اليد، لو ذكرت كلمة اليد أو ذكر الاستواء أو النزول، هذه الأمور لها معاني في الذهن، لكن كيف تفهم حقيقتها عند الإضافة؟ لما تقول يد محمد خلاص عرفت يعني يد محمد وصفت يد محمد، لكن لما تقول يد الله نعلم المعنى، لكن الكيفية لا نعلمها. لماذا لا نعلمها؟ لأمور ثلاثة: أننا لم نر الله تبارك وتعالى حتى نخبر عن الكيفية، ولم نر شبيها ولا مثيلا له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولم يأتنا خبر مصدق من النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفة. لكن القرآن والسنة نزل بلسان عربي فالمعاني معروفة، المعاني معروفة. وما ترك الصحابة حرفا من كتاب الله لم يتكلموا فيه، ما قالوا في حرف معناه غير معروف، تكلموا في كل شيء، حتى الحروف المتقطعة المقطعة، الأحرف المقطعة المذكورة في صدر السور تكلموا في معانيها. فأراد البخاري رحمه الله أن يبين أن الله عز وجل وإن اشترك مع المخلوق في الاسم الذي هو اسم المؤمن فإن هذا لا يقتضي تشبيها ولا مماثلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل سالم من كل عيب ونقص يلحق المخلوق. والله البخاري ده عجيب، رضي الله عن البخاري. قال ابن قتيبة رحمه الله سمى نفسه سلاما لسلامته مما يلحق المخلوق من العيب والنقص والفناء. وقال الخطابي معناه ذو السلام، والسلام في صفة الله تعالى هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين. وقد قيل هو الذي سلم الخلق من ظلمه، وكل ذلك يدخل في اسمه سبحانه وتعالى السلام. ولذلك قال ابن كثير السلام من جميع العيوب والنقائص بكماله في ذاته وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. سلم من الموت والسنة والنوم، وسلم من الحاجة والتعب واللغوب، وسلم من أن يعزب عنه وعن علمه شيء سبحانه وتعالى، وسلم العباد من عذابه ومن ظلمه، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم يدخل مما يدخل تحت اسمه السلام. وسلم قدره وقضاؤه من العبث والجور والظلم، وسلم شرعه ودينه من التناقض والاختلاف والاضطراب وعدم المصلحة، مصلحة العباد. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. فهذا الاسم من الأسماء العظيمة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك الحديث الذي يؤيد هذا الكلام، قال هذه الآية التي ذكرها، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا مغيرة، قال حدثنا شقيق بن سلمة، قال عبد الله، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله. الصحابة كانوا لما يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، يعني الذي سلم من كل عيب ونقص وكمل في ذاته وصفاته وفعاله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى أن تدعو له بالسلامة من الآفات، هو سلم سبحانه وتعالى نفسه من كل عيب ونقص. الصحابة كأنهم رأوا أن قولهم هذا من قبيل الحمد والشكر، فأرادوا أن يثبتوا ذلك لله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال إن الله هو السلام. ولكن قولوا التحيات لله، تحيات لله والصلوات والطيبات، والألف واللام تفيد العموم، شمول الصفات هذه الذي لا منتهى لها في حق الله تبارك وتعالى ولا منتهى لكمالها في حق الله تبارك وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه أصح صفة وصيغة للتشهد، علمها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود، والذي كان من أشبه الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الصحابة أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، وبين أن الله هو السلام، أي من أسمائه السلام، يعني سلم من كل عيب ونقص، فيدعى الله تبارك وتعالى به. ليسلم من ذكر عليه هذا الاسم الشريف من المكاره والمخاوف. ولذلك أنت إذا لقيت أخاك المسلم تقول السلام عليك ورحمة الله، يعني تحل بركة هذا الاسم عليك. السلام هنا يراد به اسم الله تبارك وتعالى، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يعني تحل بركة هذا الاسم عليك. أو كأنك تقول سلمت من كل عيب ونقص، وسلمت من كل مكروه يلحقك بسلامك عليه. ولذلك هو سبيل للطمأنينة، لطمأنينة المسلم إذا دخلت عليه. فهذا هو المراد بذكر هذا الاسم، أن من أسماء الله تبارك وتعالى السلام. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. نعم. ده السؤال ده. نعم. عم الشيخ بيسأل تشهد الأخير في الصلاة الإبراهيمية، لو الإمام سلم وأنا ما خلصتش قراءة التشهد. لا، كمل قراءة التشهد. خلاص الإمام سلم، أنت انفصل عنك الإمام، لكن أنا ما خلصتش، ماشي، سلم. لكن لو في التشهد الأوسط وقام، قم تابعه في ذلك، لكن هو خرج من الصلاة هتتابعه فيه، وكذا كذا خرج من الصلاة، فأكمل التشهد. هل رفع اليدين عند السلام جائز؟ لا، ليس بجائز إلا إذا كان لحاجة. الحاجة اللي انت بتسلم عليه بعيد ومش شايفك خالص، خلاص انت بتقول السلام عليك وتجمع بين هذا وذاك حتى يراك، لكن عند رؤيتي لا ترفع يدك. بإيه؟ لا أدري إن كانت واردة في بعض الروايات أم لا، يعني ننظر فيها إن شاء الله. بارك الله فيك. في قاعدة في الصفات يا شيخ، ما من شيئين إلا وفيهم في قدر أكثر. أخونا بيسأل يقول هناك قاعدة في الصفات، القاعدة دي يعني يكررها شيخ الإسلام تيمية كثيرا جدا، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد شبه، ومن نفى القدر الفارق فقد عطل. هي القاعدة دي معناها إيه؟ القدر المشترك، قلنا القدر المشترك ده في الذهن. القدر المشترك فين؟ يعني لما تقول صفة اليد، معنى اليد كمعنى كل موجود فين؟ ها؟ كلمة اليد هذه معناها الكل، الاستواء معناها الكل موجود فين؟ في الذهن. لكن عند الإضافة يتضح القدر الفارق، الفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا قلت استواء محمد على الكرسي، علمت معنى الاستواء، أن أنا محتاج للكرسي. طب الكرسي لو اتشال سأقع، أنا أحتاج إلى هذا الكرسي. لكن استواء الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحمل العرش ومن يحمل العرش سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى، فاستواءه يليق بجلاله. فالقدر الفارق يظهر عند الإضافة، قدر الفارق يظهر عند الإضافة، والقدر المشترك يظهر عند القطع عن الإضافة، اللي هو اللي موجود فين؟ في الذهن. طب هل القدر المشترك لابد منه؟ نعم، لابد من إثباته حتى تفهم المعنى. عشان تفهم معنى اللفظة لابد من القدر المشترك هذا اللي موجود في الذهن. واضح؟ طبعا الناس الذين يتهمون السلفيين بأنهم مجسمة أو غير ذلك، يعني لا يقبلون هذا الكلام، لأنهم يكذبون علينا ويقولون إننا نثبت القدر، نجعل الأمر تجسيما وتمثيلا، يعني ما ثبت للمخلوق نثبته للخالق. إذا أثبتنا اليد في حق المخلوق فهي يد جارحة، صحيح فيها عصب ودم ولحم وجزء من الجسد وغير ذلك تفتقر للجسد، فهم يكذبون علينا ويقولون أننا نثبت الجارحة لله تبارك وتعالى. هل نحن نقول نثبت يدا مطلقة أم هذه يد الله التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن إثبات اليد إثبات مقيد، مقيد بماذا؟ بالإضافة، فمعناها يليق بالله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.